وآخر يقول أرسلت لحيتي وحينما أسافر إلى بلادي اضطهد وأسجن بسببها فماذا أصنع؟ لا تحلقها ولا تعرضها ولا أرسل خير لا يستوي إلا من تعرض لهم وآذاهم أما من تركهم يتركونه. فاتق الله في بلادك في أي بلاد اتق الله واعمل بطاعة الله وادعو إلى الله لا تؤذي الناس لا تمد يدك ادعو إلى الله كلام طيب لا تمد يدك ولا تؤذي أحدا ولا تغتال أحدا إذا كففت يدك عن الناس فأنت على خير ولا يتعرض لك الدولة ولا غيرها عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن أينما كنت ولا تحلق حياتك وإذا قال احلقها لا تحلقها وابشر بخير إن شاء الله وأعف بالتوفيق إلا إذا سدحوك وقصدوك فليكن عليهم أيوه. أما أنت لا تعلقها ولا تقصرها وأعفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا لها خالهم المشركين قصوا الشوارب وأعفوا لها خالهم المشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.